محمود. ثم نفخ فيه أخرى

Thank you. وأورثنا الأرض الله الله الله على الإمام يعقوب. فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة. الله. الحمد لله رب العالمين.

ثم هم بارزون. لله الواحد القهار كلنا حنسلم على الشيخ وكلنا حبايب الشيخ. الدعوة ده ان شاء الله من نقيب الاشرار في جمهورية مصر العربية الحاج زايد الشريف احتفالا واحتفالا بذكرى ميلاد الهادي البشير صلوات ربي وسلامه عليه بزاحة أستاذ الأشراف بجوار المسجد العمري وإن شاء الله بعد ذات يوم الخميس إن شاء الله الإنشاد الديني وتلاوة القرآن الكريم والشيخ ياسين الدهالي كل الحاضرين مدعوين معنا بزاحة أستاذ الأشراف مدينة أكمير العالم.